الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في ذكر الأدلة على حجية خبر واحد. ذكرنا الكتاب أولا، ثم صرنا في صدد ذكر السنة الشريفة. قلنا من السنة الشريفة يوجد لدينا عدة طوائف، عدة طوائف من الأخبار. الطائفة الأولى ذكرناها مع الثانية فيما سبق. الطائفة الأولى تذكروها ماذا؟ تلك الطائفة التي دلت على علاج المتعارضين، يأتي عنكم الخبران المختلفان بأيما نحن. الطائفة قلنا لولا حجية الخبر ماكو داعي أن يسأل السائل، وماكو داعي أن يجاوب الإمام يقول له خذ بالأشهر أو بالأوثق أو غيره. فالطائفة الثانية الذي دلت علينا على إرجاع بعض الأشخاص إلى بعض الأشخاص الآخرين، مثل إرجاع عبد العزيز بن المهتدي علما إلى مثلا ماذا؟ زكريا بن أبي مثلا إتشي ومن الخليل. الطائفة الثالثة التي كانت بأيدينا الذي كنا نتكلم عنها، وقرأنا جملة من أخبارها وتركنا الجملة الباقية. الطائفة الثالثة هذه ما دل على إرجاع الناس، مو أشخاص معينين، الناس بصورة عامة، علما إلى مو أشخاص معينين كعلما إلى عنوان كلي. مثل من عنوان كلي إلى رواية أحاديثنا ونظائر ذلك. فقررنا جملة من الأخبار اللي تدل علينا على هذه الطائفة. الآن راح نقرأ القسم الآخر، هذا الرواية الذي راح نقرأها اليوم، درسنا الجديد من هسه الذي راح نقرأها في هذا اليوم، رواية مذكورة في تفسير فرات المنسوب إلى الإمام العسكري سلام الله عليه. يسأل السائل، سوى فرات هو الذي يروي هذا التفسير، فرات واحد ثاني، يسأل هذا الراوي، يسأل الإمام، يقول لعدنا آية قرآنية. أبين لك مضمون الرواية، الرواية طويلة تقريبا 3/4 الصفحة الصغيرة الرواية بسيطة ما بيش، أبين لك مضمونها ثم نطبق بسرعة إن شاء الله. يسأل السائل الراوي، يسأل الإمام، يقول لأكو آية قرآنية تقول ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، ومنهم أميون يعني ومن اليهود والنصارى ناس أميين لا يعلمون، ما يعرفون وما يعلمون من الكتاب سوى الأمانة. أمانية يعني شنو؟ جمع أمي، أمي تأتي بمعنى ماذا؟ الكذب. إلا أمانية يعني إلا الأكاذيب، ما يعرفون من من الكتاب إلا مجموعة أكاذيب. فالمقصود إذن على هذا الأساس، نحن نسموه هي الأمانة الأكاذيب، نفس الأكاذيب ذات مين هو يطلق عليه من عليك، يو على أنه الأماني فعلا مجرد أماني على أي حال كذب موجود، أماني من دون معرفة حقائق. فالمقصود السائل سأل الإمام قال له إذا ذولا ما يعرفون الناس، إذا ما يعرفون إلا الأمان، فليش الله عز وجل ذنبه؟ فذولا قاصدين خطية يعني ما يعرفون، مثل عوام شيعة. شلون حينما لا يعرفون الأحكام يرجعون علما إلى المجتهدين، والمجتهدين ماذا؟ يبينونهم الأحكام ويقومون بها، يقولون أن الخطية ما يعرفون، يرجعون علما إلى أحبارهم ورهبانهم، هؤلاء يبينون، وهم ما يوصلون دولة خطية، دولة مقلدين ما يعرفون أشياء. فإذا تريد الآية الذنبولة يكون هم ناس عوام شيعتنا، هم ناس يكون مذمومين. عليكم السلام ورحمة الله. فالإمام سلام الله عليه أجاب قال أبو فريق، عوام شيعتنا، عوام ماذا؟ أهل الكتاب عرفوا من علمائهم أنهم يكذبون، أهل رشوة، أهل فلوس، إذا أعطيت فلوس هو يغير لك ماذا؟ الرسالة العملية ماذا؟ فتوى ماذا؟ ذلك ما تنقل قصص تاريخية لها. فالمقصود عرفوا من علمائهم أنهم يتعاطون المحرمات، يرتكبون ماذا؟ المحرمات، مع علمهم يأخذون الأحكام. لذلك جاءت الآية لما تقول أما عوان شيعك عرفوا من علمائهم الفسق والفجور، إذا عرفوا من بعضهم الفسق والفجور هم يجوز لهم أن يتبعوهم. وأما من كان من الفقهاء صائما لدينه محافظا مثلا لهوى، مطيعا لأمر مولاه، مخالفا فللعوام أن، هي الرواية الموجودة، أن يقلدوه. إذن على هذا الأساس هكذا عوام شيعتنا لم يعرفوا من علمائهم الفسق والفجور، لذلك اتبعوا هذا به لا يذمون. نعم لو عرفوا يذمون. فالخلاصة إذن عوام شيعتنا مثل عوام اليهود، إذا عرفوا علماء بالفسق فاثنين هم مذمومين، وإذا ما عرفوا الفسق فاثنين هم مذمومين. لكن بما أنه ماذا كل يهودي عرف ماذا من علمائه الفسق والفجور، كذلك الآية ذم. هذا مضمون عرض رواية، سأقرأ فيها رواية واضحة ما يحتاج علينا فيها، بس نقطة الاستشهاد وين؟ نقطة الاستشهاد وين؟ هذه الرواية تدل على أنه لو كان الشخص مخالف لهواه مطيع لأمر مولاه إذن يجوز ماذا؟ أن يؤخذ بنقله. إلا اللهم تقول لي شيخنا هل يورث الفتوى؟ فيدل على أنه الأخذ بالفتوى جاء، إحنا كلامنا وين؟ الأخذ بالرواية لا بالفتوى. أقول لك بلي صحيح، ولكن بلي صحيح الذي تقوله هي واردة الفتوى، لكن الذي يطالع كل الرواية يستهم أنه ما تفرق بين الفتوى وبين هكذا نقل الرواية. فتحمل أو ففر لعله أفترض في المنطالع من استهم عدم الفرق العام. خمسون لذلك يقول ومثل ما عن ما في الاحتجاج عن تفسير العسكري عليه السلام في قوله تعالى ومنهم في تفسير هاي الآية، هو تفسير هذا بعض الكتاب، في تفسير في قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الآية، يعني إلى آخر الآية. شورد يابا ما في الاحتجاج ماذا؟ من أنه قال رجل للصادق عليه السلام أشكله، قال فإذا كان هؤلاء القوم من اليهود والنصارى لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعون من علمائهم، لا سبيل لهم إلى غيره، غير ما يسمعون من علماء ما يعرفون، فكيف الله ذمهم؟ ليش يذمهم؟ خطيئة ذولا ما يعرفون إلا ما يقول لهم علماء، فكيف ذمهم بتقليدهم؟ هذا التفسير رحيز والقبول، يعني فكيف ذمهم بالقبول من علماء؟ فقبول عطف عليه من على تقليده والقبول منه. وهل عوام اليهود إلا كعوامنا؟ يقلدون علماءهم، فإذا لم يجز أولئك القبول من علمائهم يعني أهل الانتزاع، عوام أهل الانتزاع إذا ما يجوز لهم أن يقبلوا كعوامهم ما تكون لم يجز لهؤلاء عن عوام الشيعة القبول من علم. فقال الإمام سلام الله عليه بين عوامنا وعلمائنا، أي واحد، وبين عوام اليهود وعلماء اليهود أكو فرق من جهة وتسوية من جهة. أما من حيث استووا، شنو من حيث استووا؟ يعني إذا كانوا في جهة جهة سواء جهة سواء يعني دولة عفوا من علماء الكذب دولة كم عفوا من علماء. لو فرض لو فرض فإذا على هذا الأساس فإثنينكم يذمون. أما من حيث استووا فإن الله تعالى ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم بتقليدهم علماءهم في جهة الاستواء لا تنقبهم. لكن تعال في نقطة الافتراء، شنو هي نقطة الافتراء المهمة؟ وأما من حيث افترقوا فلا، يعني شنو فلا؟ يعني لا يذمون جميعا، فقط علماء اليهود، عوام اليهود يذمون. شلون؟ شلون هذا؟ يقول أوضح، قال بين لي يا ابن رسول الله، ما نعرفه. فقط نقول من حيث استوى اثنينات مذمومين، من حيث الفرقة أو لا. وضح لي زين يعني شنو؟ قال وضح لك هذا. قال إن عوام اليهود قد عرفوا علماءهم بالكذب الصريح وبأكل الحرام والرشاء وبتغيير الأحكام عن وجهها، عرفوهم أنه يغيرون الأحكام عن وجهها الصحيح بالشفاعات، يجي ترجع واحد يتوسط يغيرون الحكم، يو النسابات ابن عمي لأجل أغير الحكم، يو المصانعات الرشوة، يعني مصانعات يعني الرشوة، يو بالمصانعات يعني بالرشوة يغيرون الحكم. وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون الله أديانهم، عندهم فرد عصبية الذي يحبوه يتعصبونه، الذي يحبوه يتعصبونه إلى درجة قد أنه يفترق عن الدين، يخالف الدين في سبيل من؟ ابنه أو أخوه أو ابن عمه. دليل؟ خوش إذا أكو أحسن لك. وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به، إذا أتلمت فيه أكو أحسن، الذي يفارقون به يعني بسبب ذلك التعصب الشديد أديانهم. عطوا تفسير، عطوا تفسير رح يجي. وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه، الذي ضد يتعصبون ضد عليه يزيدون حقوقه فلي، وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم. يعني في هذا المشروع بعد إن ده ما يعود التأمين، ما أقوله شبر، ما أقوله هيك مرجع مرة. وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم وظلموهم من أجلهم، يعني ظلموهم، ظلموا من تعصبوا عليه الذي صاروا منه يظلمون من أجلهم، يعني من أجل من تعصبوا له. وعلموهم يتعارفون المح، يقول عرفوهم يرتك بصار التركيب أنا ما أعرف شو بيشوف. وعلموهم خب صحيح يتعارفون، يتقارفون، لابد مو يتعارفون، يتقارفون واحد بس يتعارفون، ما له معنى شيء. يتعارف بمعنى يرتكب بالعربية بحسب ظاهرة الشيء، ما أنا اللي بدي يا جماعة يجوز ظاهر أن الفنت القاتل هاي قال موجود بس أنا يتعارف، لكن أنا أقول ما إلى معنى يتعارف. وعلموهم يتعارفون المقصود ما يصور هيك ماذا يتعارفون، ما معروف يتعارف ما يقول. على أي حال الأمر سهل من هذه الناحية. وعلموهم يتعارفون المحرمات واضطروا بمعارف قلوبهم أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق. يعني عرفوا معرفة ضرورية، عرفوا بالضرورة بواسطة، عرفت قلوبهم بالضرورة، عرفت قلوبهم بالضرورة، عرفت مع كمال البداء والضرورة، عرفت أن الشخص الذي هيك يسوي يعني يأخذ رشاء، يعني الذي يوقف ضد من تعصب عليه، عرفوا أن هذا الشخص فاسق مع معرفة بأنه فاسق، مع ذلك يمشون وراهم أو يتابعوه. لذلك يقول واضطروا بمعارف قلوبهم، يعني عرفوا بقلوبهم معرفة ضرورية أن من فعل ما يفعلونه، ما يفعلونه ذول علماءهم، فهو فاسق، لا يجوز أن يصدق على الله ولا على عليه السلام، على الله ولا على الوسائط من الخلق، الوسائط من الخلق بعد منهم من الأئمة الطيبين سلام الله عليهم، على الوسائط بين الخلق وبين الله تعالى الأئمة هم الوسائط الأنبياء، فلذلك ذمهم الله لأجل هالناحية، ذمهم لأجل أنه عرفوا من علمائهم ذني أمور غير صحيحة، وعرفوا أن من يرتكب الأمور غير صحيحة فاسق من دون اتباع، مع ذلك اتبعهم، فلذلك ذمهم لما قلدوا، يعني لأجل أنهم قلدوا لما أو لما، فلذلك ذمهم لما قلدوا من عرفوا ومن علموا أنه لا يجوز قبول خبره وما يجوز تصديقه ولا العمل بما يؤديه إليهم، أمن لم يشاهدوا، هذول العلماء يخبرون أمن لم يشاهدوا، يخبرون عن عيسى، يخبرون عن الله عز وجل، فما يجوز أن ماذا نعمل بهذه الأمور الذي يقولون إياها ويخبرون بها، أمن لم يشاهدوا عن الله أو عن عيسى، ووجب عليهم الضرر بأنفسهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب على العوام هم بنفسهم بعد يرحون يشوفون أكو نبي معجزة شنو، مو مجرد علمائهم يقولون لهم لا ترى ما أكو النبي ترى بعد ماذا الذي يجي في آخر الزمان، مو هذا أوصافه بشكل آخر، مجرد أن علمائهم يقولون لهم أوصاف النبي لا تنطبق على هذا النبي الجديد، مجرد هذا لا يجوز، لا يكفي لتصديق هؤلاء العوام لعلمائهم، لأن أرقام دول يكذبون يرتكبون المحرمات، لازم على العوام هم بأنفسهم يحنوا يشوفون النبي صلى الله عليه وسلم يشوفون معجزته صحيحة يسمعوا وإلا ووجب عليهم على العوام النظر بأنفسهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، إن كانت دلائله أوضح من أن شخص القرآن جاء والمعاجز الأخرى أتى بها، فأنتم تتمكنون أن تثبتون هذا نبي يوم نبي، ليش تأخذون بعد من علمائكم؟ لذلك ذنب الله عز وجل، هم يتمكنون من نظر في النبي وفي نبوته، لكن مع ذلك اتبعوا علمائهم اللي بيكذبون، بل أو إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى وأشهر من أن لا تظهر ذلك، وكذلك عوام أمته، دول عوام اليهود، عوام أمتنا هم إذا عرفوا من علمائهم صدق ما يجوز لهم أن يتبعون، وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصبون عليه، وإن كان لإصلاح أمره مستحقا وبالترفرف بالبر والإحسان على من تعصبوا له، وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا، إذا حج يجوز اتباع علماء، فمن قلد من عوامنا مثل حج فقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم، بالتقليد لفسقة فقهائهم. فأما من كان، وأما إذا عاملا قلدوا علماءهم الذين هم خوش هواجه، ذولا مو مذمومين، فأما من كان من الفقهاء صائما لنفسه. إذن الرواية التي احنا سامعيها كثيرا من كان من الفصائل فللحوام المزركة، إذن تفسير ماذا؟ العسكري، تتبين أنها ضعيفة لأنه تفسير العسكري ليس بحجة. ما ثابت السنة يا أخي ذلك؟ لا تقول إنه هذا العسكري سلام الله عليه شلون ليس بحجة؟ أقول لك ما ثابت السنة يا أخي، ما ثابت. شو تقول؟ ليس بعضهم قال معتبر. قرائن يجب منا منا لكنها لا تسمن ولا تغني. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا، مخالفا على هواه لهواه ما لهواه أظنه أحسن، مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. وأقول لك دولة كل فقهاء الشيعة من هالقبيل حافظ لدينه، شكل من يقرأ درس يعني صار شنه هو حافظ لدينه مخالف لا. لذلك قال الإمام وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة المليح لا جميع جميعهم يكون كذلك. فأما من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقت فقهاء العامة، قام يسوون مثل ما ذولاك يسوون، فلا تقبلوا منهم عنا شيئا من دون الفقهاء. افرض قاري درس واعلم الكون، اذا فرض عنه كذا لا تقبل من عنده شيء ولا كرامة اصلا، لا تدير لباله ما الى كرامة ابدا، وانما كثر التخليط فيما يتحمل عنا اهل البيت لتلك. يقول وانما كثر التخليط، تخليط عن كذا كثير التخليط يعني ماذا؟ نشر الكذب عنه الكذب عنه لذلك الدور الفسق، لذلك لأجل هؤلاء الفسق، لأن دول هم فسق يجون ماذا؟ يمنع مدة يعاشرون فيصيرون حينئذ وجهاء أصحابه. عاصر الإمام جد كم سنة ويتعلمون كم حديث من عندنا لمن يصيرون وجهاء بين الشيعة، يرحون حينئذ إلى الشيعة ويضيفون أحاديث أخرى وينقلون حينئذ ماذا؟ الصحيح ويستقيم، ولعله فقط ماذا؟ استقيم ينقلون. وإنما كثر التخليط عن الكذب فيما يتحمل عنا أهل البيت، فيما يتحمل يعني فيما يروى عنا أهل البيت لتلك عشان يعني لأجل هؤلاء الفسق. شلون؟ يقول لأن الفسق يتحملون عنا سيحرفونه، يتحملون يعني يروون عنا طريق شيء، يجون يقعدون ويروون من عندنا طريق شيء، سيحرفونه بأسره لجهلهم ويضعون الأشياء على غير وجوهها لقلة معرفتهم. وآخرون أقول لا مو نتيجة جهل وقلة معرفة، يقوم يخربط ها بعضهم يأخذ أحاديث ثم يقول ماذا يضيف لها نتيجة جهلة. يعني شو نتيجة جهلة؟ يعني بناء أن هذا الحديث الذي قاعد ينقل بس ما سمع من الإمام، بناء هذا نقل بالمضمون مع أنه هذا في الحقيقة نقل بصورة أخرى، هذا كلهم على الإمام مثلث لا يدري يجهي ما يعرف التركيبات شلون، ومرة لا يعرف ولكن عمدا يكذب. لذلك وبعضهم وآخرون يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم. ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا، نصاب يعني لهم عداوة عداوة عداوة أحقاد يا أخي مثل بني أمية غير بني أمية، دول نصاب إنه ينصبون لنا العداوة البغضة، ودول ما يقدرون ماذا يشنعون علينا لأن احنا ما عندنا عيوب ما أكل فشي يسوون. ومنهم آخر بني قوم النصاب لا يقدرون على القدح فينا فشي يسوون، فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون عند الشيعة، يتوجهون عند الوجهاء، وجوه يصير وجهاء يصير عند الشيعة، وينتقصون بما عند أعدائنا أو ينقصون بنا عند، ينقصون بنا عند أعدائنا، يعني لما يقول يمعدون يقولون ينقصون بنا، والعدل يقول ها شوف هذا ربع، هو من ربع هذا إيه؟ هو من ربع بعد ماذا يحكي عليه، شوف ايش قد شوف يتبين على أنه مو زين. فالإمام يعني سلام الحج أو لا العبارة هتشي، وينتقصون بنا عند أول أعدائنا، يعني يروحون يم أعدائنا يسوون في القضايا غير صحيحة محرمة، فيقولون حين إذن أعدائنا ذول الشيعة الجاهل سلام الله عليهم، ذول الشيعة تشوفوا شلون، فهذا راح إحنا نصير ماذا ننتقص بسببهم بعد الجرح، فاحتمالا بغير عبارة لعل الأول أوجع على أي حال. ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء أو براء منها، فيقبله المستسلمون من شيعتنا، يعني هالأكاذيب يقبلوها دول المستسلمين من الشيعة، مستسلمين عن شنو؟ يعني مسالم، يعني يقبل كل شيء، الذي مغفل يقبل كل شيء، ماكو كلمة جدا هو هما تابع يسلم عن الإمام على الرأس يأخذ ذيب الحجر. فلذلك يقول فيقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا، باعتقاد أنه من علومنا بأرضه يقولون على الرأس والعين. إذن هؤلاء النصاب النصاب النصاب ضلوا وأضلوا، هم ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم، أولئك أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد لعنه الله على الحسين بن علي عليه السلام. ليش أضر؟ لأن يزيد يا أخي يزيد كل واحد يعرفه يزيد، لكنه ذولا لا، ذولا يتوجهون عند الشيعة وبعدين باسم الإمام الصادق يجون يضربون ماذا الإمام الصادق عليه. هذه الرواية وإن كان هي ضعيفة السبيل لكنه شوي مضمونها وتبع يساعد علينا. لذلك شو الشيخ رحمه الله يقول، يقول قدس الله روحه الشريفة، دل هذا الخبر الشريف ألا احمله آثار الصدق، يعني اللي يقرأ مو بعيد خصوص آثار قد يستفيد من حد آثار الصدق، ماذا يستفاد؟ يدل على من يدل يا أخي، على من يدل؟ يدل على أنه الثقة إذا نقل شيئا يقبل، لا تقول لي يا أبا هذا في خصوص الفتوى، أقول الذي يتأمل في كل الرواية لا يصير ماكو فرق بين الفتوى وبين، دل هذا الخبر على جواز قبول قول من عرف بالتحرز عن الكذب، وإن كان ظاهره اعتبار العدالة، هذا لعله يريد من كان صائنا مخالفا لها مطيعا، يعني ماذا بالشد، يقول دل هذا الخبر عليه على جواز قبول قول من عرف بالتحرز عنك، وإن كان ظاهر اعتبار العدالة بل أكثر من عدالة، حافظ لأمر الأولى مخالف لهوى بل ماذا، لكن المستفاد من مجموعه أن المناط في التصديق ياه هو التحرز عن كذب، بل هو التحرز ماذا عن الكذب، لكنه قد واحد يقول للشيخ فمن استفدت من مجموع المستفاد التحرز عن الكذب، لعله لا هاي العناوين إلا مدخلية، لذلك أشار قال فصل على الإشارة إلى ذلك. فبعد ما رواية نقول ما تريد رواية أخرى، ومثلنا عن أبي الحسن عليه السلام فيما كتبه جوابا عن السؤال عما يعتمد عليه في الدين، كتبوا للإمام قالوا له مولاي في آخر احنا الدين علينا ان نعتمد في أمر الدين، شوف كتب لهم الإمام قال اعتمدوا في دينكما على كل مسن في حبنا كثير القدم في امرنا، لان المسلم يا اخي في امرنا معلوم باحتمال النفاق ما اكو به موجود. وقول عليه السلام في روايه اخرى شو يقول؟ فالخلاصه اللي فيكم تذكرون دليل؟ فكثير القدم في امرنا يعني هو ماذا؟ المقصود ماذا؟ كثير التردد لعله مو ضعيف. اقول لازم تاتي عنوان هذه الطائفه، شنو هو عنوان هذه الطائفه؟ الإمام يرجع مو مجموعة أشخاص، الناس رجع الناس، المن رجع؟ مو إلى المعينين، لا، إلى عنوان كل مسن في حبه كثير القدم ماذا؟ في أخذ أقول لازم تأتي عنوان هذه الطائفة، شنو هو عنوان هذه الطائفة؟ الإمام يرجع مو مجموعة أشخاص، الناس رجع الناس، المن رجعهم؟ مو إلى المعينين، لا، إلى عنوان كل كل مسن في حبه كثير القدم ماذا؟ في عهد المسن في إذا تحقق في حبه عيد عليك المسن في حبه عيد عليك المسن في المسن عيد عليك المسن في لذا. والرواية الأخرى شو تقول؟ وقول على تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك من الخائنين الذين خان الله ورسوله وخانوا أماناتهم إنهم أؤتمنوا عهدك بالله فحرفوا وبدلوا الحديث يعني إلى آخر الحديث. وظاهرها وإن كان الفتوى يقول هذه الرواية لا تأخذن معالم دينك يعني مو بعيد المقصود هذا، فالأحكام الشرعية مو الروايات، يعني الأحكام الشرعية يعني الفتاوى، لكن يقول التأمل فيها يشهد على أنه ما لها خصوصية إلا أن الإنصاف شمولها علما للرواية بعد التأمل كما في الرواية السابقة ما تجي بعد التأمل تشوف ما كفر. ومثل ما في كتاب الغيبة بسنده الصحيح الرواية اللي أنا قلتها ونقل فيها شم الرمال على أنه كتب الشلغاني، حيث أن الشلمغاني هذا كان ابن أبي العزاقر بعد، هذا كان ماذا من الشيعة والموالي عالم كبير كان، بعدين أخذه الحسد علما حسب ما ينقل في الروضة البهية عن كتاب الغيب، فأخذه الحسد للحسين ابن روح رضوان الله عليه حن الضغط، شلون ذاك يصير سفير عن الإمام وهو ما يصير ماذا سفير. فالمقصود انقلب على عقبين، وكان عنده كتب الناس كتب كان مؤلفها من قبل، فالشيعة سألوا الحسين ابن روح قال له على انه شن سوى بهذا الكتب شن سوى، فقال اقول فيها ما قال ماذا الامام العسكري سلام الله عليه حينما سألوه عن كتب بني فضال، بني فضال من الشيعة هذه جمعية كبيرة كلهم مقدسين علماء اخيار بني معروفين، لكنه يا حفظ طحية يعني إلى عبد الله الأفضح ماذا؟ بل يقولون بإمامته، أما البقية لا يقول بإمامته. المقصود على أنه فذولة فطحية، هل نأخذ بروايتهم؟ ابن روح رضوان الله عليه قال أقول في كتب الشلمغاني ما قاله العسكري سلام الله عليه في كتب بني فضال، إذا يعني في كتب الشلمغاني خذوا مما برواياته وذروا آراءه، يعني إيش النتيجة؟ فهذه الرواية تدل على حجية ماذا؟ الأخبار روايات مثل روايات ماذا؟ خذوا ما رواه لا يبدو يتفتش حسين بن روح هو إمام هو إمام هو خلي يقول على أنه شنو خذوا، يعني ينقل هو حين هذا أقول ما قاله ماذا أقول في حق الشلمغان الجشيرة مو إمام قولت ماذا ميتني هاي الجواب لا يعني هاي مو خوش الحسين ابن روح سفير الإمام لما يحكي لابد احكايته ماذا مضبوطة يحكي عن من عن الإمام. إذا يريد شوي الحرف لابد الإمام ماذا يعدده، ما يخلي أنه تأليف الكلام مو مثل كلام الآخرين. هذا مضافا إلى أنه حكاية بالروح ما لك شغل بيه، بس قاعد ينقل عن الإمام خذوا ما رووا وخذيش احنا نتمسك ماذا فيه، مو بحكايته في حق الشل مقامي واتمسك بحكايته فيما في حق ماذا حكايه الامام العسكري اللي نقل الحسين بن روح في حق بنيفة. على اي حال لكنه هذه الرواية ضعيفة السنة من يا ناحية، لكن احنا الشيخة احنا مو في سبب انه همات الاسنان نتعفى، يعني نسوي تواتر بعض لكن فالشي لا جانبي اريد ان ابين، لأن هاي الرواية يستدلون بها بعضهم وكذا ويتمسك بها في غير هذا الموضوع. هذا احنا نريد نسوي تواصل هذا، لكن في موارد خاصة تمسك بها مشكلة، لأن هذه الرواية تنقل عن من؟ عن أبي الحسين خادم الحسين ابن، يعني الحسين ابن روح كان عنده خادم يسموه ماذا؟ أبو الحسين الكوفي. وهذا احنا من عرف ابو الحسين ابن الحسين ما يأثر الكوفي ما معروف، هذا قاعد ينقل عنا عن الحسين ابن روح. من هالناحية الرواية تصير ضعيفة، لكن لو اخذناها مؤيدا لما قاله الامام العسكري يعني منو قال الامام العسكري قال لا كان ثابت ومين ثبت هو ثبت بهالرواية يعني يعني هو المدرك هذه الرواية بل ومثل ما في كتاب الغيبة بسنده الصحيح، لكن صحيح علما سند الشيخ صحيح ليوين يمشي يمشي صحيح هو كله إلى أن يوقع ليوين صحيح إلى عبد الله الكوفي أو شنو أبو عبد بعضها ماذا أبو عبد الله الكوفي بعضها عبد الله ويحسن سعادة أنا كنت أقولهم أبو الحسين أو كذا هم اشتباه ما استعمل ذهني هذا أبو الحسين على أي حال أبو عبد الله الكوفي أو عبد الله الكوفي خادم الشيخ أبي الحسين مو أبو الحسين أبو الحسين شنو أبي الحسين أحسن بدل يصير منين الشيخ والشيخ مضاف إليه أبو بعد ما على معنى غلط نحوي هذا على أي حال مو سهل خادم الشيخ أبي القاسم الحسين ابن روح حيث سأله أصحابه عن كتب الشلمغاني فقال الشيخ أقول فيها ما قاله العسكري عليه السلام في كتب بني فضال حيث قالوا له ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملاء أو ملاء. إيش قال الإمام؟ قال خذوا ملاء أو ملاء يعني مملوء بيوتنا منين جمع ملاء يقولون مثل سكران وسكران وبيوتنا منها ملاء أو ملاء. شوف الإمام قال خذوا ما رووا وذروا ما رأوا فإنه دل فقد واحد يقول على أنه هذا وارد في كتب بني فضال، كتب بني فضال معتبرة لكن كتب بني فضال غير كتب بني فضال شو نقول على أنه بغنية عدم الطلب الفصل الذي يقول بحجة خبر التقى لا يفرق من بني فضل أو غيره. فلذا يقول الشيخ دل بمورد على جواز الأخذ بكتب بني فضل وبعدم الفصل يدل على ما على كتب غيرهم من الثقات ورواياتهم يدل أنه حجة. ولهذا أن الشيخ يقول ولأجل أنه لا فرق بين كتب بني فضل وغيره تشوف الحسين ابن روح لما سألوا عن كتب الشيخ مغاني تمسك بهالرواية مع أنها الرواية واردة في من في كتب بني فضل لكن عمدها للشيخ مغاني لأجل أنه فهم حسين ابن روح وفهمه قلنا ماذا مو مثل أنا وفهمك فهم معتبر لي لا ينطق شلون ما كان الحسين ابن روح رضوان الله عليه. لذا يقول ولهذا يعني ولأجل عدم الفرق ولهذا بين كتب بني فضال وغيره أن الشيخ الجليل المذكور حسين بن روح الذي لا يضم به القول في الدين بغير السماع من الإمام لما يحكم يحكي قوته إيش قال؟ إيش قال حسين بن روح لما سألوا عن كتب الشلمغاني؟ قال أقول في كتب الشلمغاني ما قال العسكري في كتب بني فضال فعمم كلام العسكري أيضا عمم لكتب بني فضال مع أن هذا الكلام بظاهره قياس باطل. قد واحد يقول له هذا قياس يا أيها الحسين بن روح لأن الإمام حسب حكاية وين في كتب بني فضل أنت شعور تعممها أيمن لغير هذا قياس. فالجواب لابد ماذا؟ العرف. والذي يسمع هذه الرواية لا يفرق بين كتب بني فضل، تنكيح المناقضة يسمون، لا يفرق بين كتب بني فضل وبين غير كتب بني فضل، فينتفح من عدم القياس ويصح ماذا؟ التعميم بعد ثاني عدم المناقضة، بعد ثاني المناقضة تنكيح المناقضة. ومثل ما ورد مستفيضا في المحاسن، الرواية الأخرى وغير المحاسن، محاسن البرق، شو يقول الإمام؟ حديث واحد في حلال وحرام تأخذه من صادق خير لك من الدنيا وما فيها من ذهب وفضة. فهذا يجب على حجيز الخبر، لو لا حجيز الخبر وما لم عمل الإمام هل قد يحرم أنه ما لك خبر تأخذ فيها من صادق تأخذ خير إلى اثنان من الدنيا، هذا معلنه قدر واحد حجة نفل حجة. وفي بعضها يأخذه صادق عن صادق، لا يحميها يمكن لكنا من قديد ألف خبر من صادق من الصادق ها لا خير فيها. فرد واحد ماذا تأخذ من صادق وأحسن من كل شيء. ومثل ما في الوسائل عن الكشي أو الكشي من أنه ورد توقيع على القاسم، القاسم أو القسم ماذا عن قاسم الألف الصغير، القاسم أو القسم ابن علي ابن العلي، وفيه لا عذر أحد وكلاء الناحية الشريفة، وفيه أنه هذا الحديث المشهور لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، قد علموا أننا نفاوضهم سرنا ونحمله نحمل سرنا إليهم. هاي الرواية ما دلت أن التشكيك أصلا ما يجوز، كن تأخذ بما يقوله الثقات. ومثل مرفوعة الثنان عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. شوف الإمام شلون يفسر الآية، ومن يتق الله من دول دول الذي يتقون الله والذي الله يجعل لهم ما لا يرزقهم يجعل لهم مخرج. شوف ايش قال الإمام سلام الله عليه، قال هؤلاء قوم من ضعفاء شيعتهم وليس عندهم، يقول ما أبعدهم ما تفلوس الذي يركبون ويوصلون لوين للمدينة المنورة حتى يجون يتلقون العلوم منين من عدنا. فمنه الذي يطلع لنا الذي عد فلوس عد فلوس هواية يجي يوصل، لكن فلوسه ما في خير. بعض مرات يصير إنسان كل ما سفر ماله ما بعض مرات يصير ما في خير فلوس فقط، لكن يجي يأخذ المعارف من عدنا لكن لا يعيها جيدا لا يفهمها لا يعمل بها جيدا فيحفظها بالحفظ، هذا هو فقط هذا تعمل فلوس يوصل انه يحفظها ويروح يبلغها علما الدولة الخطية اللي باقين ما علموا فلوس ويجمون، فدولات الثانين بالعجل يأخذون ماذا هذه العلوم وهذه الروايات فيعملون بها ويعوها احسن من هؤلاء اي رواية. فهذا ومن يتق الله منو ومن يتق الله من دول الضعفاء الذي ما علم فلوس يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يخلي هذا الذي عنده فلوس يروح ويجي ينقله او يعمل. هذه الرواية دلت على ان النقل حجة وان كان هذا النقل منين من شخص لا يعي احاديث كالذي يحمل اسفارا شلون. فالمقصود على انه لو كان النقل ولو من شخص هو معتبر تصير رواية من بعض. لذلك يقول قال هؤلاء قوم من ضعفاء شيعتنا وليس عندهم ما يحتملون به إلينا فيسمعون حديثنا ويفتشون من علمنا. يقول ليس عندهم ما يحتملون، يحتملون يعني يحملون به إلينا، هذا المقصود شيء من الفلوس الذي بواسطتها يحملون بها إلينا ماكو عندنا حتى يسمعون أحاديثنا ويفتشون من علمنا، ما عندهم فلوس حتى يجون يسمعون حديثنا ويفتشون من علمنا. شلون هذا من الأخبار. هو حتى فلوسك نقول من يفهم بس هو ده يعني هل عليه فكرة؟ بيخو حد فلوس مو معناه أنه راح يفيق قوم غيرهم. سيرحل قوم فوقهم أعلى من عندهم عدم فلوس وينفقون أموالهم ويتعبون أبدانهم حتى يدخلوا علينا ويسمعوا حديثنا فينقلبوا يرجعون إليهم يعني إلى ذولاك الضعفاء الباقين. سيعيه أولئك يعني ذولاك الذين باقين يفهمون ويعون هذه الأحاديث ويضيعه هؤلاء الذين عندهم فلوس بس حفظوا ضيعوا ما عملوا بما داروا لباب. فأولئك الذين ذولاك الضعفاء الذين يجعل الله لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. دل الشيخ الأنصاري يقول يدل هذا الحديث على أن النقل حجة حتى إذا كان من شخص لا يعي وعند فلوس هواية دل على جواز العمل بالخبر وإن نقله منه من يضيعه ولا يعمل به وهو الذي عند فلوس هواية يضيع منه عن حيث بالخبر. ومنها الطائفة ياهي هي راح تصير رقم أربعة عنوانها شنو هاي عنوان ما أعطيت لها عنوان هاي مختلط ما فشكول منا ومنا لكنه كيف ما كان يدل علينا على الحجية على حجية ما بقى. ومنها الأخبار الكثيرة التي يظهر من مجموعها ما نعطيها عنوان معين جواز العمل بخبر وإن كان في دلالة في الواحد لعله نظر أكو لكن المجموع إذا تنظر لفعي نقول من وإن كان في دلالة كل واحد على ذلك يعني على الحجية نظر كل واحد لعله في تأمل لكن المجموع من حيث المجموع لا يسوي دلالة تامة مثل من النبوي المستفيض للمتواتر الذي خلناه ذلك من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. يا أخي إذا الخبر مو حجة شنو الداعي الذي النبي صلى الله عليه وسلم هل قد يحرض علينا على حفظ؟ قال شيخنا البهائي في أول 40 عنده 4 كتاب اسمه 40 حديث في أول 40 إيش قال؟ قال إن دلالة هذا الخبر على الحجية على حجة خبر واحد لا تقصر عن دلالة آية هاي عبارة ما في ذلك قدناها ماذا في معنى خبر. وبعد مثل من غير هذا الحديث تقول إن إيه والله شوف حديث اليوم ما شاء الله كل أحاديث ومثل الأخبار الكثيرة الواردة في الترغيب والروح أن أخبار قوية حفظ غير من حفظه بمضمون من حفظ على أمتي 40 حديثا مثل من بالله شو بيننا من الواردة في الترغيب في الرواية وإبلاغ ما في الكتب أنه ما في كتب الشيعة بلغ علما بل إلى الناس مثل ما ورد في شأن الكتب التي دفنوها كتب أكو دفنوها بالي لشدة التقية. شوف الإمام إيش قال فقال على حدثوا بها فإنها حق صحيح سبسنتوها لكنه مو معنى ما تحدثوا فيها. ومثل ما ورد في مذاكرة الحديث والأمر بكتابته الإمام وايح أن أكتب الحديث جيبوا ياك ورقة وقلم لما أحكي الحكاية هما في التبادة بالعدل بالي كما ينقل عن بعض الرواكب كان يسوي يجيب ورقة وقلم مثل قوله للراوي اكتب وبث علمك في بني عمك فإنه يأتي زمان أرج لا يأنسون إلا بكتبهم. وما ورد في ترخيص النقل بالمعنى يسأل الراوي الإمام أنه أنا خب أنت لما تحكي الكلمات الألفاظ قد أنساها بعضها فأنقل عنك ماذا بالمعنى قال ما يخالف شكو بيها. وبعد ما ورد مستفيضا بل متواترا من قولهم عليهم سأعرفوا منازل الرجال منا بماذا بقدر روايتهم يعني يروي أكثر معنى منزلتنا عندنا أعضاء. لكن اسمي شيخنا هل يقصد في قال الإمام الجاسم في هذا لو نقل المضمون اي اي اي فقال نبش اي معنى لا بقول يتحكي بهذا فهو سوى يريد يحتاج لكنه هذا هم ما قال. لذلك احنا لما ننقل ماذا كلام طريق واحد مو إلا ننقل ماذا نص الفاظ، اذا نقل المضمون هم ما تنقل له من قل له كاذب، لكن اذا يريد يحتاج يقول ما هكذا ذكر الامام ما معرفش. اذا واحد يريد ذلك إذا كان نقل الحديث مو حجة بعد ما في داعي يجي يسأل السائل يقول له أنقل بالمعنى ما يخالف يوجا، هو إذا النقل أصلا مو حجة باللفظ أو بالمعنى فليش تجي تسأل؟ فلابد النقل باللفظ حجة. لذلك يجي يسأل ماذا السائل؟ وما ورد من قولهم عليهم السلام لكل رجل منا من يكذب عليه، فلو كان على لكل رجل منا نحن الأئمة من يكذب ماذا أو من يكذب عليه، أظن أنفق من يكذب يوجد لكل رجل منا من يكذب، يكذب غلط بحسب ذلك. فالمقصود إذا كان النقل مو حجة ما داعي الناس يدون يشذبون على الأئمة، يتبين ماذا نقل الروايات حجة، لذلك ماذا عليه السبب علما إلى أن بعض الناس يجي أو يكذب. فلولا أن نقل الرواية حجة لما داعي الإمام ماذا سلام الله عليه يقول ماذا كثر من يكذب عليه، وما قداعي أنه ماذا يجي الناس ويكذبون عليه على الأئمة. لذلك يقول وما ورد من قول محمد السلام لكل رجل منا من يكذب عليه، وقوله صلى الله عليه وآله ستكثر بعد القالب، وقال وأن من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار، وقول أبي عبد الله عليه السلام إنا أهل بيت أصدنا أهل بيت صديقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا، وقول عليه أن الناس أولعوا بالكذب علينا، بالكذب ما أقول هم مناسب يسب بالكذب علينا، كأن الله افترضه افترض عليهم افترضه ويلقى أحسن افترضه عليهم ولا يريد منهم. وقول عليه السلام لكل منا من يكذب عليه، فإن بناء عن الشيخ الذي وجه دلالة هذه هاي الأخبار الذي يدل عليها على أنه هناك من يكذب عليهم، هاي شلون الدور؟ يقول فإن بناء المسلمين لو كان على الاقتصار عليهم، لو كان خبر الواحد مو حجة فقط على الخبر المتواتر القطعي، لم يكثر القال والكذاب والاحتفاظ بالقرينة القطعية في غاية القلة. ما أقول مثل الكذاب لما نبني كذبون خبرهم ما يقدرون يقرنوا بينا بقراء حتى يصير هذا الخبر ماذا. فالمقصود لابد على أنه ماذا السيرة كانت جارية على العمل بأخبار ماذا الثقات، وإن لم تكن محفوظة بينا بالقراء حتى يجدون ماذا يشذبون. يعني بعبارة أخرى مقد واحد يستشكي يقول على أنه ماذا، يقول على أنه صحيح بناء المسلمين ما كان علامة على العمل ماذا، وهو شيخ الأنصار هيك قال لو كان بناء المسلمين على العمل فقط بالخبر المتواتر ليش يجون جماعة يكذبون، هذول الذين يكذبون أخبارهم آحاد مو متواتر. قد واحد يشكي يقول على أنه لما كانوا يكذبون لعل أخبارهم كانت ماذا محفوظة بينا بالقرينة لما يشذبوا، نقول هذا هم ما يصير شلون هو محفوظ بينا، بس لعله ترجع يقول محفوظ بالقرينة لا، يعني الأخبار الذي يعمل بها منه الشيعة هذا ما احتمال ماذا موجود ماذا في العبارة. يعني الشيخ الأنصاري يقول وقولك ودعواك أنه الشيعة قد أنه صحيح المتواتر سيرة ما جاء على عمل دين، لكن لعلهم كانوا يعملون بينا بالأخبار المحفوظة بمن بالقرآن، فإذا الشيخ أجاب قال هذا قليل، بس هذا بحسب المعنى ركيف ما يفيد الشيخ على أي حال هسه ما يأثر. لذلك يقول إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها وأقرأ الأخبار رضا الأئمة بالعمل بالخبر وإن لم يفيد القطع، وقد ادعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر تقطع الوسائل حر العمل، يعني أخبار متواترة الدالة علينا على حجية الخبر الواحد إلا عما قد مشاقب نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى.